السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء. وبعد هذا الانقطاع الطويل نستأنف بقية شرح هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد توقفنا عند باب الرهن من كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن. والرهن هو توثيق دين بعين، هو توثيق دين بعين، أو هو جعل المال توثيقة بدين، يستوفى منه أو من ثمنه إذا تعذر الوفاء. بمعنى رجل أراد أن يقترض مبلغا من رجل آخر، فقال له: أنا أقرضك على أن ترهن لي شيئا، تماما كما نفعل الآن إذا أردت أن تشتري مثلا مياه غازية من المحلات، فيقول لك: ضع رهنا للفارغ. هذا هو الرهن. فيقول: أنا أقرضك شريطة أن تجعل لي رهنا. هذا الرهن مال، سواء كان مالا سائلا أو عينا. لماذا يوضع عند صاحب الحق حتى إذا جاء موعد السداد فطالب صاحب الحق بحقه؟ فإن وفاه المدين فالحمد لله، وإن عجز أو أبى أو ماطل في السداد فحينئذ يباع الرهن إن كان عينا، ويأخذ الدائن حقه ويرد الباقي لصاحبه، وإن كان مالا أخذ منه حقه ورد الباقي لصاحبه. والرهن جائز بالقرآن والسنة وإجماع الأمة وبالقياس أيضا، أما الدليل على جواز الرهن من القرآن فقول الله تبارك وتعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واضح معي؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وتقييد الرهن في الآية بالسفر خرج مخرج العموم فلا مفهوم له، وإلا فالرهن جائز في السفر والحضر، يعني سواء كنا مسافرين أو كنا مقيمين فالرهن جائز في الحالتين. طيب إذا كان جائزا في الحالتين لما خصه الله بالسفر فقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة؟ قال العلماء: التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا عموم فلا مفهوم له. يعني خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب في حالات السفر احتمال قلة الشهود، يعني إذا تعامل الناس في حال السفر بالمعاملات المالية احتمال قلة الشهود وارد، فجعل الله عز وجل الرهن، وإلا فهو جائز في السفر والحضر. والدليل على أنه جائز في السفر والحضر حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير، ولم يكن مسافرا، يعني أخذ شعيرا من رجل من اليهود ورهنه الدرع حتى يأتيه بالثمن. وأما الدليل من الإجماع على جوازه فقد أجمعت الأمة على جوازه، أجمعت الأمة على جواز الرهن. والرهن هذا له فوائد، الفائدة الأولى توثيق حق صاحب الحق، الفائدة الثانية الاستيفاء منه عند تعذر الوفاء، الفائدة الثالثة الأمن من غدر الغريم، الأمن من غدر الغريم المدين، يعني الأمن من تلاعبه. الفائدة الخامسة أو الرابعة حصول الاطمئنان للدائن، والرهن من العقود اللازمة من جهة، الجائزة من جهة أخرى كما بينا ذلك من قبل، وقلنا بأن العقود من حيث الجواز واللزوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد جائز من الطرفين، يعني يجوز لأي من الطرفين فسخه في أي وقت، كالجعالة والشركة وهذه العقود، وعقد لازم من الطرفين يعني لا يجوز فسخه إلا بالتراضي كالبيع والإجارة، وعقد جائز من طرف لازم من طرف، فمن كان جائزا في حقه جاز له فسخه، ومن كان لازما في حقه لا يصح له فسخه كالرهن. فالرهن جائز من جهة الدائن اللي هو صاحب الحق، ولازم من جهة المدين اللي هو الغريم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عائشة، وقد حصل سبق لسان مني الآن وقلت إنه حديث أنس، هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه من حديد، أو رهنه درعا من حديد، هذا الحديث يعطي صورة أو جانبا من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أزهد الناس في الدنيا، وكان متقللا جدا منها، ولو أراد لأحال الله له الأرض أو جبال المدينة كلها ذهبا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب ذلك، فكان زاهدا في الدنيا لم يكن مستكثرا منها كما نحن، وكان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، فما كان يدخر شيئا لنفسه إلا لأيام يسيرة، وكل ذلك كان ينفقه في سبيل الله، حتى أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: لو أن لي مثل أحد ذهبا لقلت به هكذا وهكذا، يعني في سبيل الله، حتى بلغ به الأمر أن اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، وهذا الطعام الذي اشتراه من اليهودي جاء مفسرا في الحديث الآخر وأنه شعير، لكنه لم يكن معه ثمن، لما اشترى لم يكن معه قيمة هذا الشعير، فرهنه شيئا من آلة الحرب وهو الدرع الذي هو محتاج إليه. هذا الحديث نستفيد منه فوائد: الفائدة الأولى جواز الرهن وأنه ثابت في الكتاب والسنة. الفائدة الثانية جواز معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأن معاملتهم ليس معناها الركون إليهم، نعم، جواز المعاملة سلما وحربا، نعم جائز جواز المعاملة سلما وحربا، وأن المعاملة معهم بالأخذ والعطاء والبيع والشراء هذا لا يعد من الركون إليهم. أما ما يقوله بعض دعاة اليوم من مسألة المقاطعة ونحو ذلك وحرمة المعاملة، إن قال نقاطع من باب الورع أو من باب الأولى فلا بأس فلا حرج، أما إن بلغ به التنطع حتى قال بأن معاملة هؤلاء محرمة فهو نفسه آثم، لأن التحريم هذا إنما يثبت بنص، والأحكام لا تنبني على عواطف الناس، لأنه بكل أسف كثير من دعاة اليوم إنما تحركه العاطفة، إذا ضرب العدو مثلا جزءا من بلاد المسلمين انفعل الناس لذلك وقالوا بحرمة المعاملة معه، نقول قاطع، تريد أن تقاطع قاطع، أما أن تقول بحرمة المعاملة هذا كلام باطل تماما، كما حصل في حملة هذا الخبيث صاحب شركات المحمول اللي هو نجيب سويرس، وما فعله في الفترة الأخيرة، وخرج كثير من الشيوخ والدعاة وقالوا بحرمة المعاملة معه. نقول هذا كلام باطل لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة. نعم نقاطعه، أساء إلينا نقاطعه، واضح معي؟ أساء إلى ديننا له معاملة أخرى نؤدبه، أما أن نقول بحرمة ما أحله الله فهذا كلام باطل، لأن المسلم لا يجري وراء عواطفه. وهذه نصوص: مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، والله عز وجل قال في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فهو رهن درعه عند اليهود وعامله وهو يعلم أنهم أشد الناس عداوة له، فلو كان معاملة المسلم لهؤلاء غير جائزة فلما عامل رسول الله هؤلاء؟ الفائدة الثالثة: جواز معاملة من أكثر ماله من حرام. يعني أنت تتعامل مع إنسان وهذا الإنسان له حساباته كلها في بنوك ربوية ويعطي أمواله بالربا ويتعامل بصور غير شرعية، لكن المعاملة التي تعاملتها أنت معه شرعي، فهل من الورع أو فهل من الشرع أن نترك المعاملة مع هذا؟ نقول المعاملة معه جائزة، لإن جازت المعاملة مع هؤلاء اليهود تجوز مع المسلم حتى ولو كان أغلب معاملاته محرمة، هذا باستثناء البنوك، باستثناء البنوك، لأن البنك يجاهر بمحاربة الله ورسوله، واضح معي؟ فرسول الله عامل اليهود واليهود كانوا يبيعون الخمور ويتعاملون بالربا وأكثر معاملته محرمة. فإذا جاء الآن إنسان وقال مثلا فلان هذا له حسابات في البنوك وله كذا وكذا فأنا لا أرى جواز المعاملة معه، نقول له إذا كانت المعاملة في حد ذاتها جائزة لا مخالفة فيها فلا حرج، لا حرج أن تتعامل معه، أما هو فإسمه على نفسه فيما يتعامل به، واضح معي؟ فهذا جائز لا حرج فيه. الفائدة الرابعة: وطبعا من هذه الفائدة الثالثة الماضية هذه ان احنا ما نسأل، يعني لما نتعامل مع انسان هنشتري منه او نبيع له واحنا عارفين عنه ان هو بيرابي ولا شيء من هذا ما نسأله، نقول والله احنا سمعنا عنك انك ترابي وتتعامل بالربا وتتعامل بكذا، ما نسأل، لان رسول الله يعلم ان اليهود كانوا يفعلون هذا وما سألهم او ما سأل هذا الرجل على وجه الخصوص هل معاملتك جائزة ولا غير جائزة، ما سأل، فالمعاملة معهم جائزة لا حرج فيها. الفائدة الرابعة: لا يفهم من الحديث أنه يجوز بيع السلاح للكفار، بل بيع السلاح للكفار لا يجوز. بيع السلاح للكفار لا يجوز، إذن فكيف نوفق بين رهن الدرع عند اليهودي؟ نوفق بالآتي: أولا قال العلماء إن الدرع ليس من السلاح، الدرع لا يقاتل به، الدرع هذا آلة يتقي بها الإنسان الضربات فليس من السلاح. الأمر الثاني أن المعاملة التي تمت بين رسول الله وبين هذا الرجل لم تكن بيعا أصلا، إنما كانت رهنا. الفائدة الثالثة أو الخامسة: بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل والزهد في الدنيا وعظم رغبته فيما عند الله عز وجل. الفائدة السادسة بيان أن الشعير طعام، أن الشعير طعام، لأنه قال في الحديث الآخر ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، والطعام فسر إنه شعير، وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن قصر الطعام على الحنطة، خلافا لمن قصر الطعام على الحنطة للقمح يعني. الفائدة الأخيرة أن الرهن جائز في السفر والحضر لهذا الحديث، لكن يشترط لصحة الرهن شروط، حتى يكون الرهن صحيحا يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون منجزا، يعني أن يكون ناجزا في الحال، أن يكون منجزا يعني لا يقول مثلا أنا أريد منك 50,000، يقول أنا أعطيك لكن ارهن لي شيئا، يقول إذا جاء رأس الشهر رهنتك، أو إذا جاء فلان من سفره رهنتك، هذا باطل، لا يصح أن يكون الرهن معلقا على شرط مستقبلي، بل لابد أن يكون ناجزا في الحال. الشرط الثاني أن يكون ممن يصح بيعه، الشرط الثالث أن يكون مالكا له، اللي هو الراهن يعني، أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه عشان يرهنه. الشرط الرابع أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته عشان هيرجع، فلو كان مجهولا كيف يرجع به؟ أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. رهنته ماذا؟ يقول لك مثلا رهنته سيارة، نوعها إيه؟ رهنته مثلا مالا، المال ده أي عملة وكم هي؟ يبقى أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. لكن هنا مسألة، لو أن رجلا طلب منك 20,000 فأعطيته على أن يرهنك سيارته حتى يأتي بالمال، فهل يجوز لك أنت أن تنتفع بهذه السيارة وأن تركبها حتى يرد لك المال؟ هذه المسألة وهي مسألة حكم الانتفاع بالرهن، حكم الانتفاع بالرهن. الرهن لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مركوبا، أو محلوبا، فإن كان مركوبا أو محلوبا فيركب بنفقته ويشرب لبنه بنفقته. يعني واحد مثلا رهن لك حمار أو رهنك سيارة مثلا أو دراجة في مقابل مال، فهذه الدابة الحمار الذي رهنه سيأكل ويشرب، وإلا لو تركته بدون أكل أو شرب سيموت، فأنت تطعمه، فيجوز لك أن تركبه بمقابل أكلك له، يعني أطعمته مثلا بعشر جنيهات يبقى تستخدمه بقيمة هذه العشرة، تمام؟ ولا يجوز أن تستخدمه بما هو أكثر، وإن كان محلوبا رهانك بهيمة وستحلب هذه البهيمة وأنت ستطعمها وتسقيها لأنك لو تركتها ماتت، ففي مقابل إطعامك وقيامك عليها يجوز أن تشرب لبنها فيما يقابل النفقة، يعني بقيمة ما أنفقت، وما زاد فيرد إلى صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: الزهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الزهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، اللي هيركب هو اللي ينفق، اللي هو المرتهن يعني، اللي هو صاحب الحق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الرهن من غير هذين الصنفين، لا مركوب ولا مشروب، ولا مركوب ولا محلوب. يعني مثلا قال: ارهن لي شيئا، قال: أرهنك هذه الشقة. فهل يجوز لصاحب الحق أن يستعملها؟ الجواب: لا، لا يجوز أن ينتفع المرتهن اللي هو صاحب الحق الدائن يعني بالرهن إذا لم يكن مركوبا أو محلوبا. لماذا لا يجوز له أن ينتفع؟ لماذا؟ تفضل. لأنه يعد ربا. ليه ربا؟ أحسنت. لأنه لما بينتفع الآن بالرهن هذه منفعة، والرهن ذا سبب إيه؟ إيه اللي حصل عشان رهنه؟ أنه اقترض منه فلوس، مش كده؟ يعني هو اقترض منه فرهنه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا، كل قرض جر نفعا، وفي الرواية الأخرى مشروطا، فهو ربا، فهو ربا. يبقى لو رهنك مثلا ساعة، رهنك ملابس، رهنك شقة سكنية، رهنك جهاز مثلا، أي رهنك أي شيء، لا يجوز لك أنت كصاحب حق أن تستعمل هذا، لأن هذا ربا، هذه منفعة جاءت زيادة فوق القرض، فهذا ربا. إلا في حالة أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، يعني لأنك تنفق عليه، لأنك تنفق عليه، فإذا أنفقت تركب بقيمة النفقة. رهنك مثلا سيارة، والرهن مثلا أو موعد سداد الدين بعيد بعد سنة مثلا، ولو تركنا السيارة بهذه الصورة ستتلف، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى تزييت أو تشحيم أو تغيير زيت أو إلى آخره، فإذا احتجنا إلى ذلك يجوز أن نركبها بقيمة ما أنفقنا وهكذا. أما ما عدا ذلك مما لم يكن مركوبا ولا محلوبا فلا يحل للدائن أن ينتفع به، إذ أنه قرض جر نفعا مشروطا فصار ربا محرما. نعم. في حالة إيش؟ إن احتاجت لذلك. لا، هو لا يركبها بدون حاجة، لكن لو احتاجت السيارة للصيانة، واخذ بالك إن السيارة تختلف عن الدواب، الدواب محتاجة رعاية قائمة. لا طبعا، هذا حرام، هذا حرام. هذا لو شغلها بقيمتها ودخلها لصاحب الحق. يعني لو حصل هذا فهذه بتبقى خصومة بين الناس لها علاج، يعني ما يعني ما هوش حكم ثابت مستقر، هذه تكون خصومة. يعني لو حصل كساد في الأسعار وكان رهن رهنا كبيرا ثم نزلت أسعار ما رهنه ولم يعد له قيمة، هذه خصومة بيكون يحكم فيها أهل الفضل من أهل الاختصاص. تلف الرهن هننظر، أنا أنظر إن كان تلفه بسبب إهمال من الراهن فيتحمل، يتحمل قيمته، وإن كان تلفه بدون سبب منه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. باب الحوالة. والحوالة معناها التحول، نحن نسمى في اللغة العامية الحوالة بكسر الحاء، هي بالفتح. الحوالة معناها التحول، وهي شرعا هي تحول الحق من ذمة إلى ذمة، يتحول الحق من ذمة إلى ذمة. بمعنى محمد له عند إبراهيم مال، وإبراهيم له عند عمر مال، فطالب محمد إبراهيم بحقه وليس معه، ما عندوش لهو يدفع له ذلك، فقال له إبراهيم: أنا لي عند عمر مال، خذه منه، خذ هذا المال من عمر. واضح معي؟ هذا باختصار هو الحوالة، لكن طبعا لها شروط، يعني ليس كل حوالة تصح. الشرط الأول من شروط صحة الحوالة اتفاق الدينين، اتفاق الدينين جنس وصفة ووقت. عليه الصلاة والسلام. اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا، يعني افترض أن محمد له عند إبراهيم 1000 جنيه أو 1000 دولار، وإبراهيم له عند عمر 1000 جنيه، فالمال الذي لإبراهيم عند عمر ليس كالمال الذي لمحمد عنده، فلو حولنا محمدا على عمر لا يستوفي حقه كاملا، فلا تصح الحوالة حينئذ. وجنسا يعني دولار وجنيه، ووقت يعني محمد له عند إبراهيم 1000 جنيه، وموعد سدادها الآن، وإبراهيم له عند عمر 1000 جنيه وموعد سدادها بعد عام. فإذا حولنا محمدا على عمر أخرناه عاما آخر أن يستوفي حقه فظلمناه، فحتى تصح الحوالة لابد أن يتفق الدينان، يعني مال محمد عند إبراهيم ومال إبراهيم عند عمر، أن يتفقان جنسا وصفة ووقتا. واضح معي؟ أن يتفقان جنسا وصفة ووقتا. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين، علم قدر كل من الدينين، يعني أنت الآن تريد أن تحيل محمدا إلى عمر، طيب محمد له عندك 10,000 ولك عند عمر 5، فكيف يستوفي حقه؟ يبقى لابد أن يعلم قدر كل من الدينين. الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة استقرار المال المحال عليه، يعني استقرار المال المحال عليه، يعني محمد له عند إبراهيم 5000، وإبراهيم كان شريكا مع عمر في شركة، ثم انفضت هذه الشركة واختلف، وجلسوا للحساب، فظهر من شواهد الكلام أن لإبراهيم عند عمر 5000، لكنهم لم يتفقان اتفاقا كاملا، ما زال عمر لا يسلم بهذا الكلام. إبراهيم يقول له لي عندك 5، ويقول لا ما لك عندي شيء. فهذا المال الذي لإبراهيم عند عمر لم يستقر، لسه في نزاع، يعني فعلا هيبقى 5 ولا ملوش؟ واضح معي؟ هذا المال لا تصح الحوالة عليه، لأننا لو أحلنا محمدا لعمر ليأخذ يقول له ماله عندي شيء، كيف ماله عندك؟ يقول لك هاتهولي تعالى حاسبني، خليه يحاسبني الآن، ليس له عندي شيء. فلا بد أن يستقر المال الذي سنحول الدائن الأول إليه، أن يكون مستقرا ما في أي إشكاليات. الشرط الرابع كونه، يعني كون المال المحال عليه، يعني مما يصلح فيه السلم، وهذا سيأتي في الفقه إن شاء الله، لأن هذا شرط بيانه طويل يعني. الشرط الخامس والأخير رضا المحيل، يعني أن يرضى المحيل. المحيل اللي هو مين؟ اللي هو المدين، اللي هو المدين، يعني محمد له عند إبراهيم، فإبراهيم يحول محمد، يشترط رضا من في الاثنين دول؟ إبراهيم مش محمد، إبراهيم. محمد ده ملوش قيمة هو المسألة، تمام؟ لأن محمد ده في النهاية إيه؟ هو ليه فلوسه خلاص، سواء أنت تدهله بنفسك، يدهله عمر، يدهله أمل، ما له علاقة في هذه المسألة، المهم هو يأخذ فلوسه خلاص. لكن يشترط رضا مين؟ يشترط المدين اللي هو إبراهيم، اللي هو الطرف اللي في النصف هذا، تمام؟ يشترط أن يحيله رضاه، أن يحيله من أن يتقاضى الدين منه أو من غيره، لأن المدين له أن يوفي الدين بنفسه أصالة أو بمن ينوب عنه بالوكالة، تمام؟ فيشترط رضاه. أما صاحب الحق فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه. ليه؟ لأنه أجبر بالشرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني يعني إذا كان لك عند أخوك مال ولأخيك عند طرف آخر مال، فتقاضيت مالك منه فأحالك على هذا الشخص، أحالك على هذا الشخص، وجب عليك أن تتحول لهذا الشخص. يعني الحوالة دي مش واجبة بحكم الشارع، لما أقول لك أنا ليه عنده فلان فلوس ما تقولش أنا ماليش دعوة، لا تروح تاخدها منه، مش حاسس ما ماليش دعوة، أنت ليك عندي 1000 وليه عنده فلان 1000 ومعاده هو المعاد ونفس القيمة ونفس الجنس إلى غير ذلك، وجب عليك أن تحال، تمام؟ لكن طبعا لها شروط. الشرط الأول كما بينه رسول الله، قال إذا أحيل على مليء، المليء اللي هو الغني، يعني إذا أحيل على مليء اللي هو الغني، يعني مثلا أنت لك هو لي عندك 1000 ولك عند شخص 1000 فأحلته عليه، والشخص اللي أنت أحلته ده عليه معدم ليس عنده شيء ولا بعد سنة يسدد، فقير، فلا تصح الحوالة. يبقى الشرط الأول، أو الشرط الأول من صفات المحال عليه أو في لجواز الحوالة، أن يكون المحال عليه مليء يعني غنيا. الشرط الثاني أن يكون بازلا، بازلا يعني غير مماطل، يعني ما أنت ممكن أحولك على واحد غني لكن مماطل، مش هتستطيع أنك تصل إلى حقه، إلى حقك. يبقى إذا أحالك يجب عليك أن تحال بشرط، إذا أحالك على غني بازل يعني لا يماطل في دفع الحقوق. نعم. قلت إيه؟ عادي ما في مشكلة. تحال ما تحال. ما دام في كل ما دام إنه اللي هيحيل عليه مليء بازل يحال. لا حرج. عادي ياخد عادي لأن حتى الفائضة لأن الحرمة في الأموال نسبية. الحرمة في الأموال نسبية. يعني هو ياخدها فوائد هذا هذا مال حلال له أما هي حرام على من تكسبه. الحرمة في الأموال يا شباب حرمة نسبية ليست حرمة لازمة. يعني حرمة تقع على من تكسبها ولا تلزم غيره. بخلاف الخمر فالخمر حرمتها لازمة. فالخمر حرام في يد إبراهيم وفي يد علي وفي يد عمر حرام. بخلاف أموال الربا فهي حرام في يد من اكتسبها حلال لغيره إذا كانت قضاء دين إذا أخذها صدقة إذا أخذها تخلصا هذا كله جائز لا حرج فيه. نعم. فالحوالة قلنا هي تحول الدين من ذمة إلى ذمة وهي جائزة بالسنة وإجماع العلماء وبالقياس الصحيح لأن حاجة الناس تدعو إليها حاجة الناس تدعو إلى الحوالة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل يعني مماطلة. الغني هو المدين الذي عنده مال. يعني مثلا أنت لما يكون إنسان له عندك مال وأنت فقير بتماطل لأنك فقير ماشي هذا له وجه ما عندك سداد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ما عنده. أما أن يكون عندك مال وأنت غني تستطيع أن تسدد وتماطل هذا محرم. وهذا بكل أسف ما يفعله أغلب شركات التجارة الآن تلاقي مثلا رأس ماله مثلا 5 مليون وعنده بضاعة مثلا ب200 مليون وكل هذا ديون عند الناس أو من الناس ويماطل في السداد هذا محرم. مطل الغني ظلم لأن واجد يستطيع أن يسدد فلما تماطل الناس ولما تمنع سداد حقوق الناس لهم هذا ظلم للناس. وإذا أتبع يعني إذا أحيل أحدكم يعني إذا كان له حق عند شخص وجاء يتقاضاه فأحاله الشخص على شخص آخر بالشروط التي ذكرناها الآن كما بينا الآن تمام. فليتبع يعني فليحتل يعني لابد أن يحال. هذا أمر من الشرع هذا أمر شرعي. يبقى أنا لما يكون لك عندي مال الآن وتأتي تطلب حقك فأحيلك على شخص يجب عليك أن تتحول ولا يجوز لك أنك تقول أنا مالي دخل ومالي دعوة بهذا الرجل ومالي علاقة أنت خدت مني لازم تديني بنفسك. قل له هذا الكلام باطل ولا يجوز لأن أنت في النهاية لك حقك بس لك حق لكن طبعا بالشروط اللي ذكرناها اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا علم قدر كل من الدينين أن يكون الدين مما صح فيه السلم رضا المحيل إلى آخر الشروط وأن يكون الذي ستحيل عليه غنيا وبازلا غير مماطل إلى غير هذا. فإذا توفرت شروط كاملة يعني هو ليه عندك مال الآن هتحيل على فلان هيعطيه المال الآن حينئذ يجب عليه أن يحال لأن النبي قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني فليحتل لأنه سيأخذ حقه ولا يتعرض حقه للضياع. نستفيد من هذا الحديث أولا تحريم مماطلة الغني ووجوب وفاء الدين. انت راجل غني بتماطل لي تحريم مماطلة الغني. الشرط او الفائدة الثانية ان هذا التحريم خاص بالغني، اللي هو تحريم المماطلة ده خاص بالغني اللي هو المتمكن من الأداء. أما إذا كان فقيرا غير متمكن فماطل فلا إشكال. الفائدة الثالثة تحريم مطالبة المعسر. ووجوب إنظاره إلى ميسرة. يعني لما يكون لك فلوس عند إنسان وانت عارف انه فقير، مسألة انك تسيبه لحد ربنا ما يوسع عليه ده مش فضل منك، لا ده فرض، يعني يحرم عليك انك تطلبه. للآية وإن كان ذو عسرة فناظرة أمر، يعني أنظروه إلى ميسرة. تمام؟ يبقى تحريم مطالبة المعسر ووجوب إنظاره، لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغني القادر. تحريم المماطلة ووجوب الوفاء دول متعلقين بالغني القادر، أما الفقير فيحرم التضييق عليه لأنه معذور، وملاحقته بالدين حرام. الفائدة الخامسة حسن القضاء، حسن القضاء من المدين بألا يماطل الغريم. يعني زي ما انت لما رحت تقترض منه أعطاك وفرج عن عسرك لا تماطل الناس، لأن انت لما توفي الدين بدون مماطلة ده من حسن القضاء. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. تمام؟ مش تجيب بقى الأمثال الجاهلية بتاعتنا يقول لك السلف تلف والرد خسارة، واخد بالك معي؟ زي كما يقولون في الطرائف، يعني يقول لك واحد ذهب ليقترض من إنسان مثلا 1000 جنيه، فقال له أنا أعطيك 1000 جنيه بشرط أنك تبوس إيدي، واخد بالك معي؟ تبوس إيدي وأنا أديك 1000 جنيه. قال له أنت هتزل لنا عشان ناخد منك 1000 جنيه نبوس إيدك؟ قال له أصلا أنا لما أجي أخد منك 1000 جنيه هبوس رجلك، واخد بالك معي؟ فطبعا الكلام ده صار من خراب الزمم. لا، أنت عندك نص رحم الله عبدا سمحا سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني إذا طالب حقه. وطبعا ده أدب لعله مفقود في أغلب بكل أسف المسلمين. تلاقي واحد لو ليه عند واحد مثلا 10 جنيه على أتم استعداد يبكته في كل مكان يقابله ويهزقه ويديله كلام في جنابه ويحرقه، وقد يكون معسرا. فنقول إذا كنت تعلم علم يقين أنه معسر يحرم عليك أن تطالبه. الفائدة الخامسة أو السادسة وجوب تحول صاحب الحق على من أحاله إليه المدين بالشروط المذكورة على القول الراجح من كلام أهل العلم. نستفيد من هذا أيضا أنه إذا أحيل على مماطل أو على فقير لا يلزمه أن يحتال، خلاص يقول لك لا أنا سأتقاضى حقي منك، لا يلزمه أن يحتال. لكن السؤال من هو المليء؟ وإذا أتبع أحدكم على مليء، المليء هو من اجتمعت فيه 3 صفات. امتى نقول ان الشخص ده يصح أن نحتال أو نتحول عليه إذا توفرت فيه ثلاث صفات. الأولى أن يكون قادرا على السداد، يعني مش فقير، يعني ليس فقيرا. الصفة الثانية أن يكون صادقا بوعده ليس مماطلا. الصفة الثالثة أن يمكن حضوره في مجلس الحكم، في مجلس الحكم، تمام. فلو أحاله على شخص لا يمكن الوصول إليه، هو غني لكن لا يمكن الوصول إليه، واخد بالك؟ يعني مثلا قال له مثلا أنت لي عندك 5000، قال له أنا أحلتك مثلا على الرئيس، والرئيس وكلنا كلنا، واخد بالك معي، ولي عنده أكثر من 5000، فإذا أحيل على مثل هذا ما لا يحتال، واخد بالك؟ لأنه هجيب الرئيس منين؟ فإذا أحيل على مثل هذا لا يحتال. أي تفضل. مات خلاص، يرجع إلى صاحب الحق اللي هو الوسط هذا، تمام. الفائدة التاسعة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الجملتين، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ماله فليتبع، لماذا قال هكذا؟ قال العلماء لأنه لما كان المطل ظلما، يعني أنت لك فلوس عند واحد غني مماطل، لما كان المطل ظلما من المدين وجب إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على الطرف الآخر الذي لا يماطله. مسألة: إذا توافرت الحوالة بشروطها، يعني إذا صحت بالشروط اللي احنا بيناها الآن، فهل تبرأ ذمة المحيل؟ يعني له حق عند إبراهيم فأحاله إبراهيم إلى عمر، الدين واحد قدرا وجنسا وصفة متفق، وقته متفق، كل هذا متفق لا إشكال فيه، وأحيل على مليء باذل، الشروط متوافرة، فأحاله إلى عمر، فهل بالإحالة هذه تبرأ ذمة إبراهيم ولا لا تبرأ؟ يعني أنت لك عندي 1000 حولتك إلى عمر، وهتروح تأخذ 1000 دي الآن، فهل أنا بذلك برئ ذمتي ولا لم تبرأ؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها لا تبرأ، القول الثاني أنها لا تبرأ حتى يقضي دينه، يعني القول الثاني أنها تبرأ، وهذا هو القول الصحيح، لأن العلماء قالوا إذا صحت الحوالة برئ المحيل، إذا صحت الحوالة برئ المحيل، تمام. خلاص، أنت ما دام حولته على نفس الدائن ونفس الدين ونفس الوقت ونفس القيمة، خلاص برئت ذمته، وهذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم. باب: من وجد سلعته عند رجل قد أفلس. من وجد سلعته عند رجل قد أفلس، وهذا الباب يختص بباب بكتاب الحجر، يختص بكتاب الحجر، وإن كان المصنف رحمه الله أورده في كتاب البيوع. قال وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ماله عند رجل أو بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. هذه مسألة خاصة كما قلنا بكتاب الحجر، وليست خاصة بكتاب البيوع. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بمعنى رجل أعطى رجلا آخر مالا يعمل فيه، يشغله له يعني، كقصص النصب الموجودة في مجتمعنا الآن، وبعد أن أعطاه علم أنه أفلس، فذهب إليه فوجد ماله بعينه لم يتغير، فيجوز له أن يأخذه، أو أعطاه سيارة ليبيعها له ثم أفلس الرجل الذي يبيع السيارة هذا، وجاء الغرماء، هذا له 20 وهذا له 30 وهذا له 50 إلى آخره، كل يتقاضى حقه من هذا الرجل، فجاء صاحب السيارة فوجد سيارته بحالها كما هي، يجوز له أن يأخذها. هذا معنى قول النبي: من وجد ماله عند رجل أو إنسان قد أفلس بعينه فهو أحق به. أنكر يعني لم تجد المال، هنتكلمه هنقول ها خلاص، ما دام أنكرها هنتكلم تمام. يبقى الحالة الأولى أن تجد مالك بعينه، أن تجد مالك بعينه فأنت أحق به من غيرك. يعني مثلا هذا الرجل الذي أفلس له ديون على 20 إنسانا، وأنت وجدت مالك بعينه، نقول لك خذ مالك وهو يتصرف مع بقية الغرماء. أما إذا لم تجد مالك بعينه فأنت أسوة الغرماء. يعني أسوة الغرماء يعني نقيم حجرا على هذا المدين، نعمل إحصاء لأملاكه ثم نحجر عليها، ونترك له من المسكن والمأكل والمرب والمشرب والملبس ما تقوم به حياته، محتاج شقة سكنية نسيب له شقة ونحجر على باقي العمارة تمام، محتاج وهكذا، يعني نترك له ما تقوم به حياته ونحجر على باقي ممتلكات. حجرنا على ممتلكاته فبعناها فجاءت مثلا نصف قيمة الدين، عليه مثلا 1,000,000، جاءت هذه الأشياء ب500,000، فنعطي أصحاب الحقوق أنصاف ما لهم. تفهمنا بقول إيه؟ يعني اللي له 100,000 يأخذ 50، واللي له 50,000 يأخذ 25 وهكذا. وإن بعنا ما حجرنا عليه فبلغ 3/4 الدين الذي عليه، أعطينا أصحاب الديون 3/4 ما له، الذي له ما يأخذ 75 وهكذا، وإن بلغ ربع الدين يأخذون 4 ما لهم وهكذا. هذا اسمه أسوة الغرماء، يعني يأخذون كما تقسم التركة. صاحب الألف يأخذ 500 وصاحب 100 يأخذ 50 وهكذا، واضح معي؟ لكن هذا الحديث أو هذا الأخذ الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، هذا مشروط بسبعة شروط. إمتى؟ لما أجد مالي أخذه، مشروط بشروط سبعة. الشرط الأول، يعني نقول بقى حينئذ متى، عنوان المسألة، متى يجوز لصاحب الحق أن يأخذ ماله من المدين؟ من المدين نقول هذا مشروط بشروط سبعة. الشرط الأول ألا يكون صاحب المال قد أخذ من قيمة ماله أو من ثمنه شيئا، تمام؟ يعني مثلا قال له خذ السيارة دي بيعها لاني محتاج فلوس، قال له طيب ادي معايا 2000 جنيه وهمت خليهم معك، ايه صرف نفسك يجيب لحد يجيب لك الفلوس، تمام؟ والسيارة قيمتها 100,000، فأعطاه 2000 وأخذ السيارة وأفلس الرجل، وذهب الرجل هذا إلى هذا الرجل الذي أخذ السيارة فوجد السيارة موجودة لكنه قد أخذ من ثمنها 2000 جنيه، يعمل إيه؟ يقول له عم خذ 2000 بتاعك همت ويا نحلة لا تقرصين ولا أنا عايز من أيه عسل منك، مش كده؟ ولا خلاص بقى ربنا عوض عليه والسيارة تدخل فيما يحجر عليه ويصير أسوة الغرماء. الثاني هذا هو الصحيح، تمام؟ يعني إذا تقاضى من قيمة حقه شيئا ولو قليلا لا يأخذ حقه، نقول له الآن ما دام تقاضيت شيئا من الحق أنت أسوة الغرماء، هنبيع السيارة فيما حجر عليه وهنشوف بقى أنت وحظك، طلع لك 3/4 الحق، طلع نصف، طلع ربع كما يخرج. ايه الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايما رجل افلس، ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ماله، انتبه لفظ الحديث، ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ماله، سيارته لسه موجودة اهي ما تحركتش، فوجد رجل عندهم ماله اللي واخده، تمام، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، يعني ما خدش من قيمة المال ده شيء خالص، تمام، فهو له، واضح؟ فهو ايه؟ فهو له. وان كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء، وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت اديته السيارة وخدت منه 500 جنيه، ما ينفعش يقول له خذ أرد 500 وأخذ السيارة، أو تقول له أرد 500,000 وأخذ السيارة، لا لا يجوز. صرت الآن أسوة الغرماء، يعني اللي هيسرع عليك يمشي على الغرماء، أو اللي يمشي على الغرماء يمشي عليك. الشرط الثاني من هذه الشروط أن يكون المال بعينه، وركز على بعينه دي اللي هي في الحديث دي، أن يكون المال بعينه موجودا في ذمة المحجور عليه. أو موجودا في ملك المحجور عليه، يعني لم يتعلق به حق غيره. يعني انت اديت له السيارة قال لك انا اشتريها منك انا، فاخذ السيارة ولم يعطيك من ثمنها شيئا، ما اعطاك من ثمنها شيئا، لكنه اخذ السيارة دي منك واخذت بيع اشتراها منك، اخذها منك فرهنها عند فلان في مال اخذه منه، فلما ذهبت انت لتتقاضى دينك أخبرت أن الرجل أفلس وحجر عليه، فوجدت سيارتك بهيئتها عند فلان، أيجوز لك أن تطالب أن تطلبها؟ الجواب لا، لأنها خرجت من ذمته، خرجت من ذمة المحجور عليه، فلو رهنها لا يصح الرجوع، ويكون صاحب الحق أسوة الغرماء. أو أوقفها، يعني قال لك خلاص أنت اديتني الشقة دي عشان ابيعها لك، تمام، او انا اشتريتها منك واعطيك حقها بعد شهر بعد سنين، ثم اوقفت هذه الشقة على الفقراء او دخلها على طلاب العلم او نحو ذلك، فخرجت من ذمة المحجور عليه، فاذا خرجت من ذمة المحجور عليه فصاحب الحق اسوة الايه؟ اسوة الغرماء. يبقى الشرط الثاني ان يكون المال موجودا بعينه، تمام، أن يكون المال موجودا بعينه عند المحجور عليه، عند المحجور عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله عند رجل قد أفلس. طيب هو أنت لما جيت تطلب مالك الآن ولقيته رهنه، لقيته أوقفه، لقيته باعه، لقيته تصدق به، أنت كده لقيته عنده؟ ما لقيتوش عنده، تمام؟ انت لقيت المال خرج من ذمته الان، صحيح معي؟ ايوه، خد بالك معي، يعني انت الان لما اديت له السياره يبيعها او اشتراها منك، وجيت تطلبها او تطلب حاجه، لقيته رهن السياره، باع السياره، تصدق بها، اوقفها، السياره دي كده خرجت من ذمته ولا بقيت في ذمته؟ خرجت من ذمته، يعني ليست عنده، فانت لم تجد السياره عنده، فانت اسوه الايه؟ اسوه الغرماء. لا، ملاش علاقة، المهم تكون باقية في ذمته، في ملكه، في المكان، في غير مكان، ملوش علاقة، يعني المهم تكون باقية في ذمته المالية، ملوش علاقة بالمكان. الشرط الثالث أن يكون المال بعينه، بعينه موجودا عند المحجور عليه. يعني بعينه؟ يعني لم يتلف منه شيء، لم يتلف منه شيء، تمام؟ قال أعطاه مثلا ثياب قماش يبيعه، أو فاكهة يبيعها بقيمة مثلا 50,000، اشتراها منه 50,000 وما طاله. تعرف الآن موجود الآن المجمدات اللي بيحفظوا فيها الفواكه والخضار، خذ منه خضار أو فاكهة ب50,000 وأبى أن يسدد وأفلس، فلما جاء هذا الرجل ليتقاضى حقه وجد حقه، وجد البضاعة هذه اللي هي ب50,000 دي موجودة، لكن تلف منها مثلا 100 كيلو مثلا باظت، فنقول له حينئذ لا يحق لك أن تأخذ هذا، بل أنت أسوة الغرماء، لأنك لم تجد مالك بعينه، لم تجد مالك بعينه، تغيرت الآن صورته. والنبي قال: من وجد ماله بعينه. فإذا كان هذا المحجور عليه باع منه مثلا كمية وبقيت كمية، أو تلفت منه كمية وبقيت الباقي، فحينئذ أنت لم تجد مالك بعينه، فلا يحق لك أن تأخذ، بل أنت أسوة الغرماء. الشرط الثالث أو الرابع: ألا يكون المال تغيرت صفته بما يزيل اسمه، تمام؟ يعني أنت اديت له مال يبيعه لك، المال موجود عنده بقيمته بنفس قيمته، لكنه تغير من صورة إلى صورة أخرى. يعني اديت له مثلا قماش يبيعه لك مثلا بقيمة 100,000، فلما أخذ القماش قال لك طب هو أحسن من هذا، إن إحنا نبيعه قماش إحنا نفصله ثياب ونبيع ونضاعف أجرة التفصيل فنكسب. فحاك القماش ثيابا، فوجدت القماش الذي هو 100,000 موجود كله بهيئته تمام، لكنه تحول من صورة القماش إلى صورة الثياب. ها تأخذ ولا أنت أشرط الغرماء؟ أشرط الغرماء. أعطيته حنطة ذرة أرز شعير شعيرا ليبيعه لك، فطحن القمح أو الذرة أو الشعير وبيض الرز تمام، الرز الشعير بقى رز أبيض، الحنطة موجودة، وديت له مثلا 10 طن قمح هم موجودين عنده، لكن بعدما كانوا حنطة صاروا دقيقا. واضح معك كده؟ ها تأخذ ولا أنت أشرط الغرماء؟ أنت أشرط الغرماء. يبقى الشرط الرابع ألا يكون المال قد تغيرت صفته بما يزيل اسمه، كأن يطحن حنطة أو ينسج غزلا. فإن فعل، يعني لو طحن القمح أو نسج الغزلة يعني خيط الملابس يعني، لم يرجع، يعني ما ينفعش الرجوع يعني، لأنه لم يجد ماله حينئذ بعينه، لم يجد ماله حينئذ بعينه لأنه قد تغير اسمه. واضح معي؟ والمسألة اللي هو الشرط الرابع على وجه الخصوص في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم قال لك طيب ما احنا ممكن نحل المشكلة، يعني هو طحن الغلة هنديله أجرة الطحن وناخد الدقيق، خدك معي؟ ده 100,000، احنا هنورط نفسنا ليه؟ نديله مثلا 1,000 جنيه اللي هو طحن بيهم وناخد الـ هذا القول الأول في المسألة. والقول الثاني قالوا لا، تقيدا بالنص من وجد ماله بعينه، وهذا هو القول الراجح. الشرط الخامس ألا يختلط المال بغير متميز تمام، ألا يختلط المال بغير متميز. قال له والله أنا عندي رجل شغال مثلا بيلم رز في أيام الموسم، تاجر يعني من جماعة التجار اللي هم فئة الوسط دي، لمنه مثلا 100 طن أو 200 طن، وراح مثلا لتاجر من الجماعة اللي هم الحيتان الكبار، قال له عندي 200 طن، فهذه 200 طن رز قيمتهم مثلا أنا افترض مثلا 100,000 ولا 200,000 ولا 400,000، والنهاردة الطن بكام النهاردة؟ 2,000 جنيه، يعني يقول 400,000 تمام. وهذا التاجر الكبير هذا لا يخزن الأرز في أجولة، عامله في غرف مغلقة كده وفض الرز من فوق فيها في مستودعات ضخمة تمام، حط ال 200 طن بتوعك دول مع مئات الأطنان الأخرى مع للناس، تعرف تطلع رزك من رز ده؟ لا ما تعرفش تمام. المال ده اختلط مع مال آخر من نفس جنسه، يمكنك أن تميز رزك برز التاني؟ لا، ده اسمه اختلط المال بغير متميز، يعني بما لا تستطيع أن تميز مالك من مال غيرك. صورة رجل بيصنع عسل تمام، أو أقصد بيتاجر في العسل، عنده مناحل وبيبيع عسل كميات كبيرة مثلا، وباع العسل مثلا لجهة أو شركة كبيرة، فأخذوا هذا العسل فوضعوه مثلا في خزانات عسل كبيرة، هو باعهم عسل مثلا بنص مليون تمام، وماطلوا وأفلسوا وذهب ليأخذ حقه، وجد خزانات العسل عندهم موجودة وفيها أضعاف القيمة أو أضعاف الكمية اللي هو أعطاهم، لكنها كلها موجودة مختلطة مع بعضها، هل يستطيع أن يميز عسله من عسل غيره؟ لا يستطيع، فالعسل صار الآن مختلطا بما لا يتميز معه، أي بغير متميز، أو كان زيتا بهذه الصورة. يبقى الشرط الخامس ألا يختلط المال بغير متميز، يعني لا يختلط بمال آخر من جنسه، لا تستطيع أن تميز مالك من مال غيرك. فإذا وجدت المال قد اختلط بمال آخر لا تستطيع تمييزه عنه فأنت أسوة الغرماء ولا تأخذ مالك. الشرط السادس ألا يزيد المال زيادة متصلة، ألا يزيد المال زيادة متصلة. أنت أعطيت له مثلا شاب بقر مثلا عشان يبقى حالك عندها مثلا سنة ولا بتاع، ولا اديت له عجلة صغيرة مثلا عندها 7-8 شهور عشان يبيعها لك وما طلق، خد العجلة رباها وبتاع، فصارت هذه العجلة بقرة كبيرة، كان قيمة العجلة لما اديتها له انت ب1000 صارت الآن ب10,000، واخد بالك معي؟ وحجر على هذا الرجل، قال لك ده فلان ده أفلس والناس حجروا عليه، فرحت تطلب بحقك لقيت العجلة اللي انت مديها له صارت بقرة، ينفع تاخدها وتقول له ادفع لك الفرق؟ ما ينفعش، صارت حينئذ ايه؟ ضمن المال المحجور عليه، وصرت أسوة الغرماء، وصرت أسوة الغرماء. نعم لا ما ينفعش بقى خلاص، ما ينفعش. تمام. وقيل هذا هو القول الأول برضو في الشرط السادس ده، بالقول الأول أنه أسوة الغرماء ولا يحق له الرجوع. القول الثاني قيل أنه يخيل الغرماء، ما يخيرش المحجور عليه بقى، يقول لهم يا جماعة والله العجلة دي تحت وأنا هدوك الفرق وأخذ عجلة، تمام، أو أخذ البهيم، يعني كنت بدل مثلا تساوي 2000 صارت ب5 الآن، هدوك الثلاثة وأخذ. ده القول الثاني في المسألة اللي الشرط الثالث ده اللي هو قال لي يزيد زيادة متصلة. تمام. قالوا إن زاد زيادة متصلة، إن زاد السلعة زيادة متصلة فهو أسوة الغرماء ولا يحق له الرجوع، ده القول الأول. القول الثاني إنه يخير الغرماء، مش يخير المحجور عليه، يخير الغرماء، يقول لهم يا جماعة هذه كانت تساوي 2، أنا مديله 2 وهي تساوي 5، خذوا 3 وادوها لي، فإن وافقوا أعطوه إياه. والقول الأول هو الراجح إنه لا يحق له أن يرجع وهو أسوة الغرماء. لكن في مسألة تانية في الشرط ده، لو أن السلعة زادت زيادة منفصلة، السلعة زادت زيادة منفصلة، يعني اداله مثلا 10 شياه يبيعها له، 10 نعجات يعني، هو كان مثلا كان ما شاء الله مربيهم تربية كويسة وسمان، فالرجل اللي خدهم لقى عليهم صوف ما شاء الله، فقال لك طب احنا هنبيع الصوف، ما خسر الصوف دي، واخد بالك؟ فجاب الرجل الحلاق بتاع اللي بيجز الغنم، فجز فرو هذه الشياه كلها وباع له مثلا ب1000 جنيه صوف، واخد بالك معي؟ وافلس، وافلس. فجئت الان انت ما اخذت من ماله شيئا، من قيمه ال10 شياه دول ما اخذت شيئا اصلا، تمام، وجئت لتطلب حقك فوجدت ال10 شياه هم ما تغيروش، بس كل ما هنالك ان هو حلق لهم وظبطهم، واخد بالك معي؟ تاخدهم ولا تاخدهمش؟ تاخدهم، واضح معي؟ ليه هاخدهم؟ العلماء قال لك لان الزياده نوعين، الزياده على العين نوعين، زياده متصله يعني لا تنفصل عن العين، زي العجله اللي بقت بقره، تعرف تقول له مثلا خلاص احنا هنقطع لك حته من البقره على قد العجله بتاعتك، ما ينفعش، واخد بالك معي؟ دي اسمها زيادة ايه؟ دي زيادة متصلة، اللي هو السمن يعني، زيادة متصلة، ده يمنع الرجوع. اما النوع الثاني من الزيادة اللي هو الزيادة المنفصلة اللي احنا ذكرناها، صوف، لبن، نسل، يعني اداله مثلا بقرة، البقرة ولدت، واخد بالك معي؟ نقول له خلي الولد عندك وناخد البقرة، ناخد الاصل، يبقى الزيادة المتصلة اللي هي لا تنفك عن العين تمنع الرجوع وهو أشد الغرماء، أما الزيادة المنفصلة عنها فلا تمنع الرجوع إنما يرجع بحقه. الشرط السابع أن يكون المفلس حي، أن يكون المفلس حيا. يعني الشروط الستة دي كلها اللي فاتت تلزم بكون المفلس ما زال حي. يعني أنت رحت مثلا خد منك السيارة، خد منك البقرة، خد منك المال، وجدت مالك بعينه لم يتغير شيء منه بصفته واسمه، ها، لكن وجدت الرجل الذي أخذ منك اللي هو المفلس الحقيقي مات، ولقيت عيالهم الموجودين، ينفع تأخذ حقك كلهم؟ ده حق بعينه لم يتغير اسمه ولم تتغير صفته وما تقاضيت شيئا من ثمنه ولا أي شيء، فهل يجوز لك أن تأخذ هذا المال وهو بعينه لم يتغير؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن صاحب لأن المدين اللي هو المفلس اللي هو المحجور عليه يعني مات، مات وصار المال هذا في ملك أولاده وسيقسم في سداد ديون الغرماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، اللي هو اشتراه يعني، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري، وإن مات المشتري المفلس ده يعني، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود والإمام مالك وصححه الألباني في الأرواح. وإن مات المشتري، أهو الجزئية الأخيرة دي هي الشاهد، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، لكن طبعا الكلام ده على الإيه؟ على التفصيل اللي احنا ذكرناه ده بالشروط اللي احنا ذكرناها هذا. يبقى لست أحق به من به من غيرك بالشروط اللي احنا إلا بالشروط اللي احنا ذكرناها الماضية هذا. فهنستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن العبد إذا وجد ماله متاعه بعينه بالشروط المذكورة فهو أحق به من غيره للنص. اثنين، نعم، لا يجبر، هذا حقوق يعني، هذا حقوق يقاضى لو توفرت الشروط والحق والعين موجودة بعينها يقاضى طبعا ويرغم على هذا. تمام. طيب، هي فوائد الحديث هي نفس الشروط. نعم، يأخذ الزيادة المنفصلة لا تمنع. نعم، يأخذ الشياه بس، الجزئية اللي الشيخ إكرامي أثرها انتوا فهمتوا قولي؟ قول لهم تاني الشيخ إكرامي في الصورة التانية بتاع الشياه دي، يعني لو السلعة زادت زيادة منفصلة، يا شباب السلعة زادت زيادة منفصلة، اداله شاه جز صوفها، أعطاه بقرة فولدت، أعطاه بقرة فأخذ لبنها، إلى غير هذا، اسمها زيادة منفصلة. أنا وجدت البقرة بعينها، أخذ البقرة للعين دي، خلاص احنا متفقين على هذا. الزيادة المنفصلة دي أخذها ولا مقتهاش؟ لا، أنا فيها أسوة الغرماء. واضح معي؟ ما له؟ لا، ما احنا نتكلم في الجزئية لسه، اللي هو لو أننا حجرنا عليه وبعنا ماله، وبعنا ماله وأتينا بالغرماء لنوفيهم حقوقهم، فخرج المال نصف قيمة الدين، فنعطي كل غريم نصف حقه، نعطي كل غريم نصف حقه. طب النصف الباقي ده، النصف الباقي ده يظل دين في ذمته ولا يسقط؟ يسقط، يسقط. ما هو الدليل؟ نعم، لا لا يعلق، يسقط، لا يسقط، وتحرم مطالبته أصلا. يعني يسقط هذا الباقي وتحرم مطالبته. يعني نفترض أننا حجرنا عليه اليوم وبعنا ما يملكه فخرج نصف قيمة الدين، فجمعنا الغرماء وقسمنا ما لهم محاصصة أنصافا، ثم قدر الله أن هذا الرجل المحجور عليه بعدما أعطينا الغرماء أنصاف حقوقهم في اليوم الثاني ساق الله له رزقا أضعاف أضعاف ما كان عليه في اليوم الثاني، أفيحق للغرماء أن يطالبوا بباقي حقوقهم؟ الجواب لا، سقط، خلاص انتهت. لقول النبي صلى الله، أو لحديث كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لي دين عند ابن أبي حدرد رضي الله عنهم، قال: فجئت أتقاضاه فتعالت أصواتهما في المسجد فسمعهما رسول الله وهو في البيت، فخرج فقال: ما هذا يا كعب؟ فقال لي: عنده كذا وكذا. فقال له النبي: يا كعب، ضع شطر مالك. فقال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرت: قم فقضه. تمام، خلاص، فوضع شطر المال ولم يعطيه إياه بعد ذلك، قال له: سيب نصف الحق اللي، قال له: خلاص، مدام سيبت نصف اديله بقى البال. تمام، فلا يحق أن يطالب بعد ذلك، حتى لو أيسر، حتى لو أيسر. تمام، يبقى هياخذ الغرماء الموجود، وافق ثلاثة أربعة، وافق النصف، وافق الربع، وافق 10%، وافق أقل أو أكثر، ولا حق لهم أن يطالبوا بعد ذلك حتى ولو أيسر الرجل. تمام، طيب، دي مسألة. مسألة تانية، هو اللي لهم حقوق عنده، نفترض مثلا 30 إنسان، منهم 20 إنسانا ديونهم الآن حالة، يعني موعد السداد جاء بل وفات، وعشرة من هؤلاء 30 لهم ديون، نعم عنده، لكن مواعيد السداد بعد سنة، أفيدخلون في هذا التقسيم أسوة الغرماء ولا لا يدخلون؟ لا يدخلون، إنما يدخل اللي هم أصحاب الديون الحالة فقط، لما لهم ديون حالة الآن فقط، أما الذين لهم ديون مؤجلة فلا يدخلون في هذه المسألة. واضح؟ وطبعا ده هيأتي بالفقه مفصلا عشان ما نخرجش عن نطاق المسألة. هاي تفضل. هو لم يطالب، طب خلاص، لا، ياخذ حقه، ياخذ حقه ما دام انه لم يطالب اصلا. حد عنده مشكلة تاني؟ طب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.